وذكر الثعالبي عن هذين البيتين انهما من الامثال السائرة. وذكر اشعارا لابي احمد هذا وقال عنه انه من شعراء ما وراء النهر. ومما ذكره عنه ان ابا حفص الفقيه عاتب يوما ابا احمد على لبسه الخاتم في يمينه بدلا من شماله، فقال ابو احمد في هذا اربع فوائد: احداها السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتختم في اليمين، وكذلك الخلفاء الراشدون بعده الى ان كان من امر صفين والحكمين ما كان. حين خطب عمرو بن العاص فقال: الا اني خلعت الخلافة من علي كخلع خاتمي هذا من يميني، وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري. فبقيت سنة عمرو بن العاص بين العامة الى يومنا هذا، ولا حاجة الى ذكر الفوائد الثلاث الاخرى. ورأيت البيتين في بعض الكتب منسوبين الى ابن الرومي. ومما يحكى بشأن هذين البيتين ان المأمون الخليفة العباسي بعد الرشيد والامين اشرف يوما من قصره فرأى رجلا بيده فحمة يكتب على حائط القصر، فذهب خادم من القصر واحضر الرجل ورأى انه قد كتب هذا البيت: يا قصر جمع فيك الشؤم واللوم، متى يعشش في اركانك البوم. فلما مثل الرجل بين يدي المأمون قال له: ويلك، ما حملك على هذا؟ فقال: يا امير المؤمنين، انه لا يخفى عليك ما حواه قصرك من خزائن الاموال، واني قد مررت عليه الان وانا في غاية الجوع، فوقفت مفكرا في امري وقلت في نفسي: هذا القصر عامر عال وانا جائع ولا فائدة لي فيه، فلو كان خرابا لم اعدم رخامة او خشبة ابيعها واتقوت بثمنها. او ما علم امير المؤمنين بقول الشاعر: اذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها، وما ذاك من بغض لها غير انه يرجي سواها فهو يهوى انتقالها. وتذكر هذه الحكاية عن الرشيد ايضا. وذكر الثعالبي عن ابي احمد الكاتب الذي نحن بصدده انه كان بعد اختلال حاله يكثر من انشاد بيتي منصور الفقيه، وهما: قد قلت اذ مدحوا الحياة فاصرفوا، في الموت الف فضيلة لا تعرف، منها امان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. فقال هو في معنى البيتين: من كان يرجو ان يعيش فانني اصبحت ارجو ان اموت فاعتقى، في الموت الف فضيلة لو انها عرفت لكان سبيله ان يعشقا. وواظب على قراءة هذه الآية في اناء ليله ونهاره، وهي: واذ قال موسى لقومه انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. وسمع بعض اصدقاء ابي احمد هذا الامر فقال: انا لله، قتل ابو احمد نفسه فكان الحال على ما قال، فان ابا احمد شرب السم وقتل نفسه. وحكاية المأمون او الرشيد عن البيت المسؤول عنه حكاية مصنوعة، لان ابا احمد ابن ابا بكر الكاتب وابن الرومي كان بعد وفاة الرشيد والمأمون. السؤال: من القائل وفي اي مناسبة وما هي القصيدة؟ ودع الوعيد فما وعيدك ضائري، اطنين اجنحة الذباب يضير. عبد الحليم دنورة، اللاذقية، سوريا. الجواب: هذا البيت للشاعر عبد الله بن محمد بن ابي عيينة، من جملة ابيات قالها حينما توعده علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. وكان علي قد دعا الشاعر لنصرته حين ظهرت المبيضة فلم يجبه الى دعوته،

فوجدت قوما يمنعون ذمارهم بسلا اذا هابل فوارس اقدم سلبوك درعك والاغر كليهما وبنو اسيد اسلموك وخضموا. وفي البيت الاخر اشارة تهكمية الى قول طريف مفتخرا تحت الاغر وفوق جلدي نفرة زغف ترد السيف وهو مثلم حولي اسيد والهجيم ومازن واذا حللت فحول بيتي خضموا.